الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو الفوز بها بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن أيها الإخوة نقرأ ونشرح في باب الفدية، وكان الكلام قد وصل بنا في درسنا الماضي إلى الكلام عن المحصر، فليتفضل القارئ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويجب على محصر دم. نعم، المحصر يا إخوة هو من منع الوصول إلى البيت، من منع الوصول إلى البيت الحرام. والإحصار قد يكون بالعدو، بأن يمنعه عدو باغ من أن يصل إلى البيت الحرام. وهذا الإحصار محل اتفاق بين أهل العلم أنه إحصار، وقد يكون بسبب آخر كالمرض والكسر والحادث. مثلا قد يقع حادث يمنع الحاج من الوصول إلى المناسك، وقد يمنع بسبب آخر، ويدخل في الإحصار ما قد يقع في هذا الزمان من أن البعض قد يحرم بالحج ويذهب بدون تصريح، ثم إذا وصل إلى نقطة منع ولم يستطع أن يدخل بوجه من الوجوه، فإن هذا وإن كان آثما في دخوله في الحج بغير تصريح، إلا أنه يكون محصرا إذا عدم الوصول إلى البيت الحرام، وحكمه حكم المحصر. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم قول الله عز وجل: فإن أحصرتم. والحصر المنع. يقول الخليل وهو من فقهاء اللغة: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر هو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. فأهل اللغة فسروا الإحصار بأنه المنع، فكل منع بأي سبب من الأسباب هو إحصار. طيب، ما الحكم إذا منع المسلم من الوصول إلى البيت ولم يستطع أن يصل إلى البيت؟ نقول: المحصر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد اشترط، فقال عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فاشترط على ربه. وهذا إذا أحصر يتحلل ولا شيء عليه، ينزع الإحرام ويلبس ثيابه ولا شيء عليه. والحالة الثانية ألا يكون قد اشترط، ألا يكون قد اشترط. وفي هذه الحال ما الحكم؟ هذا هو الذي سيفصله المؤلف ونشرحه ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم، قال المصنف: ويجب على محصر دم. طيب، الإحصار قد يكون في العمرة وقد يكون في الحج، وكذلك الحكم إذا أحصر عن العمرة أو أحصر عن الحج فعليه دم، عليه دم. الله عز وجل يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الهدي شاه، أنه يذبح شاة، لأنه هو أقل الهدي، والله عز وجل يقول: ما استيسر، فأقل الهدي شاه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذبح شاه. وهذا الدم ينحر وقت الإحصار وفي مكان الإحصار، ولا يشترط أن يرسله إلى مكة، بل يذبحه في مكان إحصاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر، وذلك في عمرة الحديبية، منعه كفار قريش من الوصول إلى البيت، فنحر هديه في مكانه. وأمر أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم. فهذا دل على أن المحصر يذبح دما في وقت الإحصار وفي مكان الإحصار، ولا يلزمه أن يرسل ذلك إلى الحرم. ثم بعد ذبح الدم فإنه يحلق رأسه، ولا يحلق رأسه قبل الذبح، لأن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا بد أن يذبح ثم يحلق. ثم الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج أو العمرة إذا لم يكونا واجبين، يعني إذا لم يكونا فريضة وأحصر الإنسان عنهما، لا يجب عليه القضاء. فلو أن إنسانا لبى بالعمرة ولم يستطع أن يصل إلى البيت لسبب من الأسباب، وذبح هديه وحلق رأسه، فإنه لا يجب عليه أن يقضي العمرة من قابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه في عمرة الحديبية بالقضاء، ولو كان ثمة قضاء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. نعم، إذا لم يجد هديا، لم يكن عنده قيمة الهدي، فإنه يصوم 10 أيام ثم يحلق. واختلف أهل العلم هل يحلق عند أول الصيام أو يحلق عند آخر الصيام، فبعض العلماء يقولون يحلق عند أول الصيام، لأن المتمتع لا يشترط لحلقه رأسه أن يتم الصيام، بل لو شرع في الصيام حلق رأسه. قالوا: فكذلك المحصر. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يتم الصيام، والمسألة اجتهادية، والأقرب في نظري والله أعلم قياسا هو القول الأول، أنه إذا شرع في الصيام حلق رأسه والحمد لله ويحل من هذا. وقال المصنف رحمه الله: قياسا على دم المتعة بجامع كونهما هديا. الله سمى هذا هديا وسمى هذا هديا، وجعل لمن لم يجد الحج أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا محصر فليس عنده 3 في الحج، وإنما يصوم 10 أيام في مكانه. نعم. قال رحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. نعم، سبقت هذه المسألة معنا يا إخوة، لكن المصنف هنا يريد أن يبين الفدية فقط، وإلا فصلنا المسألة فيما مضى. قال: ويجب على من وطئ في الحج، يجب على من جامع في الحج قبل التحلل الأول، وسيأتي اليوم إن شاء الله متى يكون التحلل الأول. قبل التحلل الأول بدنه، يجب عليه بدنه، وقد سبق أن ذكرنا فتوى ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم في هذه المسألة، وبينا أحكامها. لكن قال: أو أنزل منيا بمباشرة، يعني لم يجامع لكن باشر بيده أو جسمه، باشر امرأته حتى أنزل. سبق أن المصنف قال عليه بدنه قياسا على الجماع، وقلنا إن هذا القياس لا يصح، لأن الجماع غير المباشرة، فالمباشرة لها أحكام غير أحكام الجماع. وقلنا إن الصحيح أن المباشرة سواء حصل معها إنزال أو لم يحصل معها إنزال فيها فدية الأذى، فيها فدية الأذى. قال: أو أنزل منيا بمباشرة أو استمنى، إن طلب المني استمنى بيده أو بيد غيره كزوجة أو نحوها، فإن المصنف يقول عليه بدنه، وسبق أن ذكرنا أيضا أن عليه فدية الأذى وليس عليه بدنه. أو تقبيل، إن قبل امرأته حتى أنزل. المصنف يقول عليه بدنه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه فدية الأذى لما سيأتي إن شاء الله. قال أو لمس لشهوة، لمس امرأته لشهوة حتى أنزل، يقول عليه بدنه، وأيضا نقول عليه فدية الأذى. قال أو تكرار نظر، لماذا قال تكرار؟ طيب لو نظر نظرة فأمنى، لا شيء عليه، لأن له النظرة الأولى، فلو نظر فحصل أن أمنى من نظرة واحدة لا شيء عليه. لكن إن كرر النظر بشهوة، نظر إليها فإذا به يشتهيها فزاد، وخذ ينظر وأخذ ينظر حتى حصل منه الإنزال. فالمصنف يقول عليه بدنه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه فدية الأذى. قال فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. إن لم يجد من وجب عليه الدم دما، كل دم، كل دم وجب على الإنسان ولم يجده، يعني لم يكن عنده قيمته. إنسان قال يا شيخ أنا لم أحرم من الميقات، قلنا عليك دم. قال أنا فقير ليس عندي قيمة الذبيحة. آخر قال أنا لم أبت بمزدلفة، قلنا عليك دم. قال يا شيخ أنا فقير لا أملك قيمة الذبيحة. فإن نقول عليه أن يصوم 10 أيام بدلا من الدم ما دام لا يجد قيمتها. فإن قال قائل ما الدليل؟ هل دليلكم القياس؟ إن كان دليلكم القياس فالدليل ضعيف، لأن بعض الفقهاء يا إخواني يقول الدليل على وجوب الصيام بدلا من الذبيحة القياس على الهدي، القياس على ماذا؟ الهدي. فقال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالوا هذا قياس ضعيف لا يصح، لأن الهدي غير الفدية وأحكامهما مختلفة. أشرت أمس إلى اختلاف الأحكام، فكيف يقاس هذا على هذا؟ وإن كان الدليل غير القياس فبينوه لنا. والجواب أن الدليل الأثر، فقد ثبت هذا عن ابن عمر، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونحن نقول بالأثر أن من لم يجد الدم فإن عليه أن يصوم 10 أيام، والأولى أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. ولو جمعها جميعا في بلاده يجزئه هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله كدم المتعة، كدم المتعة هذا القياس، يعني قياسا على هدي التمتع، قلنا هذا القياس ضعيف. نعم. لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا وإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. نعم، هذا أخرجه البيهقي وغيره وإسناده صحيح. فابن عباس رضي الله عنهما قال للواطئين، وهما يعني قيل من عمان وقيل هما غيرهما، قيل إن القصة تعددت، قال لهما اهديا هديا، اذبح ذبيحة، فإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فابن عباس رضي الله عنهما نقلهما في الفدية من الذبح إلى الصيام إذا لم يجدوا. فنقول في كل فدية إذا لم يجد المسلم الدم فإنه يصوم 10 أيام، وهذا استدلال بالأثر والحمد لله. نعم. قال رحمه الله والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. نعم، وهذه المسألة أيضا قدمناها، لا بأس أن نذكر بالمسألة. إذا وطئ الإنسان قبل التحلل الأول فكم الأحكام التي تلزمه؟ يلزمه قلنا أولا التوبة، أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب معصية عظيمة. ثانيا يلزمه أن يتم الحج يستمر فيه.

ولأنه لا يفسد الحج به فأشبه بقية المحظورات، وليس في بقية المحظورات أكبر من الشاه، أكبر شيء في بقية المحظورات شاه. قالوا فوجب أن يلحق ببقية المحظورات. طيب ما الجامع على القياس؟ قالوا أنها لا تفسد الحج، كلها لا تفسد الحج، فوجب أن يحمل على الشاه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينحران جزورا بينهما، فخفف في المسألة، قال ينحران جزورا بينهما، ولم يجعل على كل واحد بدنا على هذه الرواية، قالوا فهي أخف، وبالتالي نأخذ بالأخف وهي شاه. وهناك قول ثاني هو الأقرب في نظري. نعم. قال رحمه الله وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الشافعي. عنه أي عن الإمام أحمد يلزمه بدنه، يذبح بدنه، وهو قول ابن عباس وهو ثابت عنه، وهو الأقرب أنه يذبح بدنه، وبه قال الشافعي. نعم. قال رحمه الله وفي العمرة التي أفسدها قبل تمام السعي شاه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. لاحظوا قال في العمرة التي أفسدها قبل تمام السعي، أي قبل تمام أركانها، قال شاه. لكن ما الدليل؟ قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير. الحكم الذي ذكره المصنف قبل تمام السعي، وأثر ابن عباس قبل ماذا؟ التقصير، يعني بعد تمام السعي. كيف يستدل المصنف إذن؟ قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال يا إخوة، إذا كان الذي قد وقع على امرأته بعد تمام السعي وقبل التقصير عليه فدية أذى، فلا بد أن تكون الفدية على مثل هذا أغلط. يعني الفدية على الذي وقع في السعي ينبغي أن تكون أغلظ من الفدية على الذي وقع بعد السعي. واضح الفرق يا إخوة؟ لأنه وقع في ركن، أما الذي بعد السعي لم يبق عليه إلا واجب، وبالتالي يجب عليه شاه. من وقع في العمرة قبل تمام السعي فعليه شاه، وقد ذكرنا الأحكام المتعلقة بهذا فيما مضى، لكن المقصود هنا تقرير الفدية فقط. نعم. طيب، إن وطئ الرجل امرأته في العمرة بعد السعي، جاءت امرأته من البلاد وهو مقيم هنا فاستقبلها في المطار وأخذها إلى بيت الله الحرام، طافت وسعت وذهب إلى الفندق، قال نقصر في الفندق، فلما وصل الغرفة وقعها قبل التقصير، قبل أن تقصر وقبل أن يقصر، فالحكم أن العمرة صحيحة، لكن يجب عليهما فدية، والفدية مختلف فيها، قيل إنها فدية الأذى يعني مخير بين ثلاثة أشياء، وقيل إنها شاه، والأصل أنها شاه، لأن الأصل في الجماع أن تكون فديته دما، وأقل الدم شاه. الأصل في الجماع أن تكون فديته دما وأقل الدم شاه، فالأصل أنه يجب عليه أن يذبح شاة. نعم. قال رحمه الله والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. العمرة أيها الإخوة لها تحلل واحد باتفاق أهل العلم، أما الحج فله تحللان، والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة زمنها يسير، إنما هي طواف وسعي وحلق أو تقصير، لكن الحج زمنه طويل، ولذلك كان للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد، وتحلل العمرة يحصل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. أما الحج فله تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني. قال المصنف: والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ قال: من رمي، أي رمي جمرة العقبة، وحلق، وطواف، أي مع السعي إذا كان عليه سعي. وأما النحر فالنحر لا أثر له في التحلل، النحر والذابح لا أثر له في التحلل. لماذا؟ ليس فيها نص لكن نتلمس حكمة، وهي أن التحلل عام للحجاج، كل حاج يتحلل، أما الذبح فخاص لبعض الحجاج، إنما هو خاص بالمتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه ذبح. فلما كان ذلك كذلك لم يكن للذبح أثر في التحلل، لأن التحلل أعم من الذبح، التحلل للجميع، أما الذبح فخاص بالمتمتع والقارن، فلم يجعل الخاص مؤثرا في العام، لم يجعل الخاص مؤثرا في العام. قال المصنف: يحصل باثنين، من رمي وحلق وطواف. طيب ما الحكم إذا حصل التحلل الأول؟ قال: ويحل له كل شيء إلا النساء. وهذا الصحيح، ولا من أهل العلم من يقول إن الطيب يبقى محرما، لكن الصحيح أنه يحل له كل شيء إلا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعدما رمى وحلق قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على حصول الحل للطيب. قال لحديث عائشة، قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد. قال عائشة رضي الله عنها تروي حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي: إذا رميتم وحلقتم، فعلق الحكم باثنين، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وجاء عند النسائي وابن ماجه: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وإسناده أيضا فيه ضعف. فالحديث على الروايتين فيه ضعف، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه يفتى في مثل هذه المسألة بالأحوط ويختار الأحوط، فنقول: لا يتحلل الحاج التحلل الأول إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة، بشرط أن يكون الرمي واحدا منهما. يعني إذا رمى وحلق، أو رمى وطاف وسعى، إن كان عليه سعي حصل له التحلل الأول. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فقد حل بالاتفاق، إذا رمى وحلق هو حلال بالاتفاق التحلل الأول، إذا رمى وطاف وسعى هو حلال بالاتفاق التحلل الأول، وهذا أحوط. لكن لا نرتب على من تحلل بالرمي شيئا، لا نرتب على من تحلل بالرمي شيئا بعد فوات المحل. لو جاءنا إنسان وقال: أنا رميت وتحللت، هل نقول عليك الفدية؟ نقول لا، لعدم صحة الدليل، لعدم صحة الحديث، يعني الحديث الذي فيه التقييد بالحلق والرمي فيه ضعف، فلا نرتب على من اكتفى بالرمي شيئا. إذا لو سألك حاج قال لك: بما يحصل التحلل الأول؟ قل: يحصل باثنين. لو سألك حاج بعد الحج وقال: أنا رميت وتحللت، قل: لا بس،